راها فأداها كما سمعها. يا ناس اليوم سمعتكم حديث كذا وكذا. فكان الصحابة يتناوبون بالعلم، مرة عمر ينزل ويسمع كلام النبي والأنصار أو الأنصاري يعمل، وهو يطلع يحل محل الأنصاري والأنصاري يسمع الدرس ويبلغ بعضهم فيه. كيف تنتشر الخير؟ كيف تنتشر السعادة؟ لا يمكن إلا بالدعوة. إذا دعوة عامة خاصة، عامة للكافر والمسلم، نعم. والنصيحة لأهل الخير، لأهل الإسلام، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، نعم. من غش فليس منا. النبي جاء على شوية حنطة ما الدين فيها لكوها مبلولة، قال له ما هذا؟ قال له أصابها ماء السماء مطر. قال له هلا بينتها للناس؟ من غش فليس منا. لا بد أن نرشد ونقول لإخواننا قبل الغرباء، قبل الكافر، والكافر لو علينا حق أن نضله ونوصل الدعوة، نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من النصارى واليهود، والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كبه الله في النار. إذن حسبك أنك تقول أن في محمد وجاءنا بدعوة، هذا يكفي في حق هذا اليهودي أو النصراني. أما ما تبلغه لا مسؤول. أما يكفيك أن تقول هناك إله وهناك دين وهناك إسلام وهناك رسول خاتم النبيين وبشرتم به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا يكفيك أن تقول أنه في إسلام. فإن كان هذا شرح الله صدره يلحق كل تعالى علمني، وإذا ظل مكابر قامت عليه الحجة وبلغته والله أعلم. سؤال آخر. كما نعلم إسلاميا أن الأولاد مسؤولية الوالدين، ونحن نعمل المستحيل لتعليم أولادنا الدين الإسلامي الحنيف، فإذا ما حدث لا سمح الله وشذ أحد هؤلاء الأبناء عن الدين الإسلامي بعد بلوغه سن الرشد لا سمح الله، فهل تبقى مسؤولية الوالدين يوم القيامة عن شذوذ هذا الولد؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم، هذا الأصل، هذا الأصل، نعم. كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعاه الله عليه. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عما استرعاها الله عليها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عما استرعاه الله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا الرجل راعي مسؤول عن رعيته. من مات غاشا لأهل بيته حرمت عليه رائحة الجنة. ريحة الجنة يا أخوان تظنوا سهلة، أيضا هذا شيء ما يتصور عقلك. 70 عام تشم ريحة الجنة، معناها أنت بعيد عن الجنة 70 عام، 70 سنة حرمت عليه رائحة الجنة. 70 عام بينك وبين الجنة، نعم، وريحتها محرمة عليك. المعنى إذا ريحة معناها أنت في أسفل الجنة حقيقة، يعني إذا 70 سنة بعيد عن الجنة وريحتها تنشم من 70 سنة ومحرمة عليك، حرام عليك تشمها، إذن أنت لست على خير. ها تسمع في استاذن الأخ. لا أنا بجعب ولسه ما جيت على مطلوبي، أنا لسه ما جيت مطلوبي، ما جيت مطلوبي. واحدة واحدة عم مهد إن المسؤولية الأولى، وبعدين ما يكبر وروح مثل آذ مثل نوح. يا بني يركب معنا، قال ساوي لك، قال لا عاصم لك، أنصحه وأدله، لكن أنا أمهد للشيء الأكبر حقيقة ثابتة. فإذا ابنك أنت مسؤول عنه. لذلك النبي أكثر ما حرص قال له يا غلام، وراء غلام صغير يعني 6-7 سنين 5 سنين 6 سنين، قال له يا غلام ألا أعلمك كلمات تحفظهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ ما جاءك. ربطه بالله من الساعة الأولى وقال إذا سألت فاسأل الله إلى آخره. إذا نربط هذا الولد بالله من أول سنين حياته. بعدين في شيء أكبر، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بين مضاجعهم. حرام ابنك يبلغ 7 سنين وتخليه ينام مع أخوه أو مع أخته، حرام عليك. وفرقوا بين فرشين. صار 7 سنين أجيب له فرشة الله برا يا ولد، أو أجيب له سرير وأعزله. البنت مع أختها 2 6 سنين يناموا مع بعض. إذا صارت واحدة عمرها 7 سنين بعزلها يلا اطلعي برا. وفرقوا بين فرشين واضربوهم عليها لعشر. نوروهم يلا صلي صلي صلي، ما بضرب ما أضربه أبدا حتى يصير عمره 10 سنين. صلي 10 سنين عربي مش فرنجي. صلي يا ولد، ما صلى. مكحار الطابون، كان تعرفوا مكحار الطابون الخشب تبع طوابين، ما الله عز هذيك الطوابين. إيه والله أمسك مثل مكحار الطابون أضربه أكثر من 10 ضربات حرام، التعزير لا يحل أكثر من 10. فأضربه 10 ضربات الصبح والظهر. صلي يا ولد، ما صلى 10 ضربات أو أقل اللي ترى أنت. ما صلى العصر، صلي يا ولد، ما صلى 10. يا بموت يا بصلي. واضربوهم عليها لعشر، الخمس صلوات. فهذا بده يضطر يصلي. يعني معنى ربطين في الله، تربطه هو صغير بالله يصلي عمره 7 سنين، ولما يكبر تضرب على اللي يوثق صلته بالله. بعد ما ضربته وصار يصلي، بعد أن قلب على عقبي، ما أقول مثلك مثل ابن نوح، يا بني يركب معنا تعال، هاي طريق النجاة. ساوي إلى ولك يا ولد لا عاصم لك اليوم من أمر الله، ولك تعال لا ما بدي جمي تهنا، ما الله بيسألك، ما الله بيعطي، ما الله بيسألك. أما لابد حتى لو انحرف فرض عليك توصى يا بني يركب معنا، هذا سبيل النجاة. لا عاصم لك اليوم من أمر الله، ما في فكة يا ابني إلا ترجع على الله. أدى إلا الفجور والكفر ذنبه على جنبه خلاص، مسؤوليتك تنصرف عنك، لكن أنت مسؤول من الصغر ترسخ في أذنه. نعم. صبياننا اليوم وصبياننا بالأمس قصة طريفة في غزوة بدر. كان النبي يقبل الأولاد الصغار إذا بلغوا 14. يقول ابن عمر قدمت نفسي في معركة كذا كان عمري 14 ما قبل النبي، لما صار عمره 15 قبله وقدموا في المعركة. فيقول أبو ذر أو عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه قال بينما أنا في الصف يوم بدر وإذا أنا بغلامين حديثي السن، سنهم صغير، يقول فخشيت أن يؤتى الناس من قبلي، خاف أن عظماء قريش يقتلوا هالولدين يفتح الثغرة على المسلمين ويدخل عليهم. يقول فخشيت أن يؤتى الناس من قبلي لأني بين غلامين صغيرين، وإذا واحد من السنين واحد من يمينه واحد من شماله، وإذا يخزو بساطة. قال لي يا عم أين أبو جهل؟ قال لي يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال له عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، وفي رواية لا يفارق سوادي السواد حتى أقتله. وإذا الولد الثاني سرا عن أخي مد سمع أخوه، إجا نكشه قال لي يا عم أين أبو جهل؟ قال لي يا ابن أخي وما تصنع به؟ نفس المقال عاهدت الله إن رأيت أن أقتله أو أموت دونه. يقول فأشرت لهما علي فانقض عليه كالصقرين حتى قتلا. الصقر مين يزرع عن فريسته، من الأرض ولا من فوق؟ من فوق. يطيب هالتشبيه هذا، شو كالصقرين بصيبة هذا كيف طير طير. فكان تلك اللحظة العرب الجاهلية ملتفين حول أبو الحكم أبو جهل وقالوا أبا الحكم لن يصلوا إليك. فهالإحاطة هذه بصناديد قريش رموا حالهم من فوق هالرجال هذا وخرقوا الصفوف وضربوا وقتلوا. طيب ما في فرق بين صبيانه وصبيانه؟ في. ليش انت ما تربي هذه الروح؟ الآن تعال أولاد 6 7 سنين حامل الحجرة وأمام المدفع الرشاش يقاتل. ليش؟ أمه وأبوه يا ابني روح الملعين ألا عنهم أما القيم حط من صاروا يحشو حشي تزو أزل. فتجد رجال وقف أمام الدبابة أمام المدفع أمام الصاروخ أمام كذا وتجد عنتر. ففي فرق بين الآن صبيانة صبيان تلاقي لك يتسكع والرقصة ويخرب بيت شيطانة يعطوه لعبة يلعب لك وين اللعب وين اللعب. فانقضى عليه كالصقرين حتى قتلاه رجديل. هاي تربية النبوة. لذلك ما في فخر ولا في عز إلا نعود للصدر الأول للثلاث قرون الأولى، ولا فاشلين ما فينا خير. هاي البدع ماذا عملت لنا؟ هاي البدع مليانة مساجدنا بدع، شو عملت لنا؟ لا يمكن إلا وكل جاء الحق وزهق الباطل. ما يمكن باطل الدنيا يزول إلا بحق. لا يمكن. ولذلك ما في الباطل باطل ومخيم على روسنا وعلى بيوتنا وعلى صبياننا. ليش؟ الشيخ ما تبنى الحق الصحيح. فورب الكعبة لو تبناه تماما لكل الناس وراء ومن عادة الناس تمشي وراء الشيخ، فهذا الكبير فاقد الشيء الكثير. فلذلك ما كلك وين مشايخ؟ أنا يعني بعرف وينهم، والله ما بعرف وينهم. عندكم في شيخ يتكلم ما حد يسمع له، وفي واحد يسمع الكلمة لكن اللي حامل مو كله حق. وين وكل جاء الحق؟ رب العزة يقول وزهق الباطل. تزهق باطلهم شئت أم أبيت. أبدا أي شيء في خاصة بيت الله، والله إذا ما طهرنا كالليرة الذهب ما نبقي واحد مليار إلا يوم القيامة نمسك من تلابيب بيتي ليش ما حافظت عليه وكنتم مسؤولين عنه. اسألنا عن بيتي في بيوت أذن الله أن ترفع. ليش نرفع بس نحطها الجدار؟ لا والله يذكر فيه اسمه. رجال لا تنين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة من عمره، ومن عمره بأي صلاة؟ صلاة النبي. عند ذلك الباطل راحت البدع. أما كل واحد على مشراعه، هذا الهوى بده يوصل هوى، هذا بده كذا يعمل كذا. يا أخي ما هكذا الدين، ما هكذا البيت لله. هذا مش على كيفك أن تعمل عملك هذا. والله لو أنه موافق للسنة لكنا شاركنا فيه وجزاك الله خير. وإذا كان فيه انحراف خاف الله يا رجل واتقي، اتقيه وخافه. تفضل. لعبة الزهر ما حكمها في شريعة الله؟ نعم. سبحانه وتعالى لعبة الزهر. الزهر؟ نعم. برد الشير طاولة الزهر احنا نسميها، ويمكن عندكم في لبنان نفس الاسم. طاولة الزهر هذه كان لي اخ يمكن من ايش بقول لك امير الشطرنج في العالم، يمكن هو امير طاولة الزهر في المنطقة اللي انا كنت اعرفه فيها. لما يحط الزهرتين يلا يا زهر استعين بالزهرة، وبعدين متعبد بالزهرة. إجا الكبير بده يحرك الكبير، إجا دوشيش بده يحرك دوشيش، عبد له الزهرتين. شو بتأمره بنفذ؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا أن يغمس أحدكم يده بدم خنزير ولحمه أول ما يلعب. لأنه صرت عبد له الزهرة تعتبر بأمره وتنفذ أمرها. ولذلك نهى عن لعبة النار دشير، وقال لأن يغمس أحدكم يده بدم خنزير ولحمه. حط ايدك بدم الخنزير وتشبعها وبسامك كلها تتعطش من دم الخنزير اهون ما تلعب بالنار دشير، لانك عبد لها الزهر. يلا يا زهر. لك شو يلا يا زهر؟ شو يلا يا زهر؟ تستعين الزهر. وبعدين عبد مأمور ما تقدر تحرك ساكن الا بما يمليه عليك الزهر. هذا يورث في جسمك شيء، يورث في ضميرك شيء. نحن عبيد لله ما احنا عبيد للزهر. فاللي يتعبد، ولذلك ابو السيجارة صدق انه عبد للسيجارة. هذا أشبه من هذه العادة. يلا يا زهر الورق، يلا يا ورق. أقولك شو يلا يا ورق؟ فكل لعبة تتوقف على الحظ والنصيب محرمة، محرمة سواء كان الدردشير أو الكتشينة. هذا شو يسموها الورق الشدي أو والله أعلم. ما الدليل على أن الله في السماء وما معنى ذلك؟ أما الدليل في السماء قصة طريفة جدا. امرأة عبدة مملوكة راعية غنم، جاء الذئب وخطف منها شاة فراحت كسرت حجر وذبحت الشاة. فجاء سيدها ربها وكأنه غضب أنه كأن الشاة سمينة وطيبة ومن علية الغنم، فصك هكف. فليضرب عبده مفروض عليه يعتق رقبة. إخوانكم خوالكم أطعموهم مما تطعمون واسقوهم مما تسقى. فلما ضربها قال يا رسول الله أنا من بني آدم آسف كما يأسفون، وجد ذيب عدا على غنمي وأخذ من غنمه لطمت كف. قال له اتني بها، أنه رقبة مؤمنة، أنه يضرب عبده بده يأتك رقبة مؤمنة مش كافرة. قال له اتني بها. فجاء قال لها أين الله؟ قالت في السماء. هذا في مسلم. وأجمعت الأمة على صحته. قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال له اعتقها فإنها مؤمنة. إذا من قواعد الإيمان وعقائد الإسلام أن نقول الله في السماء، وهذا ما أثبته الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء نعم أن يرسل عليكم حاصبا؟ مين اللي يرسل علينا الحاصب غير الله؟ إذا الله في السماء. فبقي علينا قد العامي أو الجاهل أو اللي يشككون زهمية والمعتزلة يقول الله بالسماء حصرته، هذا ليس بعربي. إذا ذكرت السماوات والأرض فلا تنصرف إلا للسماوات السبع والأراضين السبع فقط. أما إذا ذكرت السماء منفردة قلت الله في السماء، اللي يخطر لباله أنه بالسماوات السبع هذا أكثر من فرعون، لأنه حصر الله فيها السماوات السبع، هذا كافر. إذا أفردت السماء العلو أصلها ثابت وفرعها في السماء أي في العلو. إذن عندما نقول الله في السماء أي في العلو، وعلو الله لا متناهي، لأنه خلق المخلوقات وتنتهي المخلوقات بالعرش، العرش محيط بالملكوت ككل، ولا يوجد واحد في المليار من مخلوق فوق العرش إلا شيء واحد فقط كتب كتابا عنده فوق العرش، هذا المخلوق بس. لا يوجد مخلوق نعم إلا كل مخلوقات الله ضمن العرش، والعرش محيط بها ككل، وليس فوق العرش مخلوق إلا هالكتاب، يمكن سطر واحد كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، هالكلمتين بس. هذا المخلوق. ها العرش محيط بالمخلوقات، شو فوق العرش إلى ما لا نهاية فوق تحت؟ لا شيء. إذن ما في فوق الله شيء. إذن عندما نقول في السماء والله بورائهم محيط وهو القاهر فوق عباده، ليس فوقه فوق، ما في مخلوق حتى نقول والله في شيء فوق الله. فعندما نقول في السماء أي في العلو اللامتناهي الذي ليس فوقه فوق، لأنه ما في مخلوق فوق الله، ما في مخلوق مطلقا إلى ما لا ما لا ما لا، ما في مخلوقات شو بده يكون فوقه. إذن لذلك ما السماوات السبع والأراضين السبع والجنة والنار بنسبة الكرسي إلا حلقة في صحراء، السماوات السبع وما فيهن وما بينهما مع الملائكة مع الجنة مع النار نعم مع الفضاء نعم مع حملة العرش ما بين شحنة أذنه وكتفه مسيرة 700 سنة ثمانية نعم مع جبريل له 600 جناح، كل المخلوقات مع الكرسي بنسبة العرش حلقة في صحراء. ونقول الله أكبر، وين الحدود والسدود؟ وين الحدود والسدود؟ عندما نقول في السماء أي فوق المخلوقات في العلو اللامتناهي، والله أعلم. ما حكم القول إن الله ليس في مكان بحجة أننا إذا قلنا هو في مكان نجعله محصورا؟ هذه كلمة ليس في مكان لها حدين، حد خبيث وحد فيه بعض السلامة. حقيقة لو في مكان فوق العرش في مكان، لأن المكان مخلوق، فلو قلنا فوق العرش في مخلوق فالله محصور، محصور في المكان، انتبهت؟ فإذا قصد المكان اللي هو العلو لا متناهي فهذا مجرم، هذا مجرم. أنا لما أقول لك الله فوق العباد، الله فوق العرش، الفوقية بنسبتنا إحنا مكان، بنسبتنا إحنا مكان، أقول لك فوق المسجد في شو تفهم مني؟ إنه فوق المسجد مكان وفي شيء. فإذا قلت نعم فوق العرش وشبهت الله بخلقه هنا الكفر، هنا الكفر، ليس كمثله شيء. إذا عندما نقول الله فوق العالمين أو فوق العرش أو مستوى على عرشه، لأنه فوق العرش ما في مخلوق، إذا ما في مكان، ما في مكان. أما هم شو قصدوا؟ أن ما تقول ولا مكان لا تقول، ولذلك قالوا ما هو فوق ولا تحت ولا قدام ولا وراء ولا يمين ولا شمال، ما في الله، ما في الإله، هذول الجهمية. فلما يقول لك لا مكان هذا جهمي خبيث أو مغرر به مسكين، يا مسكين يا جهمي، نفى صفات الله، نفى عن الله صفاته. لما يقول لك عنده فوق العرش، إذن فوق العرش الله نص قطعي، لكن في مخلوق فوق العرش؟ لا، إذن ما في مكان فوق لأنه ما في مخلوق أبدا. وعلو الله فوق الناس لا متناهي، ما في فوق فوق ولا في فوق مخلوق. إذن إذا قصد لا مكان أن الله فوق العرش ولا مكان له، هذا حقيقة ثابتة. أما إذا قصد لا مكان اللي ما له فوق العرش وله تحت وله يمين وله شمال وعن الجهات الست خالي، هذا جهمي معطل خبيث أو جاهل، أو جاهل مغرر فيه من هذا المغرر فيهم أبدا. فهذه ذو حدين الكلمة، لا مكان حقيقة ثابتة، فوق العرش ما في مكان ما في مخلوق، والله فوق العرش حقيقة ثابتة، والله من ورائهم محيط، وهو القاهر فوق عباده. نعم. ثم استوى على العرش، عنده فوق العرش، الله في السماء، أأمنتم من في السماء؟ يجي يقول لك من في السماء سلطانه، إذا هو من في السماء. لك إذا وقفت دين دين الله، واحد سألني منكم قال لي يا أبو يوسف أين الله؟ قلت له في السماء. قل لي حصرت الله وكفرت. طيب أنا إذا وقفت بين يدين الله إلى حجة أقول له يا رب نبيك صلى الله عليه وسلم سألها أين الله قالت في السماء وشهد لها بالإيمان، فيعقيتي من أكون في السماء. واللي خطئني هذا من أكابر مجرمي الأرض، إما أن يكون رافضيا حقيقة لأن الرافضة ينفون، أو جهمي أو معتزلي أو جهمي جلد أو مغرر فيه من هالناس من هالبسطاء. فإن كان مغرر فيك التقل أقول كما قال النبي، مثل في كان عندنا شيخ في حلب الله يزيه جنات النعيم ويجعل فردوس الأعلى مأواه، كان 8 سنين وأنا ملازم هذا الشيخ، فجاءني رجل سلفي، أنا ما كنت أعرف شو السلف كنت صوفي، فقل لي شيخ أكون نعم بس أشعري، بس أشعري العقيدة. أنا والله لا أعرف أشعري ولا أعرف صوفي ولا إلا بس الصوفية وضرب الشيش والذكر إلى آخره، ما أعرف شيء ثاني أبدا. قلت له شو معنى أشعري؟ قال بأول الصفات. قلت له كيف بأول الصفات؟ بكون استوى الصورة. قلت له وش فيها؟ ما أعرف أنا شيء من هذا. فقلني على الشيء، فصرت أنا أراقب الشيخ حقيقة ثابتة. فالشيخ إجا مهمته من الفاتحة إلى كل أعوذ برب الناس، وفي مسجد في الجميلية يعني مسجد اسمه الصديق أبو بكر الصديق، والله أمشي من جسر الحج لا الجميلية 5 كيلومترات تقريبا، يا زيد يا تبكس، أمشي على رجلي ما لك 10 كروش سوري أركب في الباص وأروح، 8 سنين ما فاتني إلا درس واحد. فقل لي هذا الشيخ أشعري، شو أشعري؟ صرت أراكبه. إجا مرت عنه آية، وهذا احفظوه بارك الله فيكم، مرت عنه آية في البقرة، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان. قال إن جيك واحد فلس أو فيلسوف يقول لك الله بيستهزئ، إن كنت بيستهزئ كفرت، وإن كنت ما بيستهزئ كذبت القرآن، الله يستهزئ بهم. هاي صيغة المصائب هذه. أنا حقيقة وقفت حائر، ولد صحيح، والله 21 سنة شعر في رحلة السماية طالعة، ولد، وخرجت يعني من 44 كان عمري 17 سنة، كنت ولد، والله يا ابني في مخرج من الشيخ، إن قلت يستهزئ كفرت، وإن قلت لا يستهزئ كفرت، كذبت القرآن، تكذيب القرآن كفر، إذا لابد من مخرج. شو المخرج؟ قال 10 7 8 طلعوا على بستان من بساتين حلب، واحد غنو كبير يجيبوا معهم واحد مهرج، أنا يضحكهم، فقالوا له كلنا اقترح شيئا نجد لك طبخه، لهذا المهرج كلنا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصة. فيقول احنا كنا 90% من رواد الشيخ عمال نسيج، عمال نسيج مع الشيخ، كنا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصة. فقال يا ابنائي الجبة والقميص تطبخ ولا تنسج؟ كنا نتنسج. قال ليش؟ قال اطبخوا لي جبة وقميصة، قال على المشاكلة، قال كنا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي، انا ما بحاجة اكل بحاجة كسوي. فلما خاطبوا في الطبخ أعطاهم على سبيل المشاكلة الطبخ، قالت بخولي جبة وقميصة. فأنا حطت هذا، فذهبت إلى ذاك الرجل، ذهبت إلى ذاك الرجل ونقلت له كلام الشيخ بأمانة وإخلاص، من فضل الله وأنا ولد دون 20 أو دون 25 كان عندي حافظة بحيث يعني آلة مسجل، هل يقول الشيخ بالساعة ونص الدرس يعلم الله الآيات والأمثال والكلام كله أحفظه كأنه مسجل، هذا من فضل الله علي من وأنا ولد، لكن ما شبهت وما عاد عندي يمكن شو فطرت يمكن ما أعرف. والله نقلت من الكلام بجدية وبإخلاص وبنزاهة، قال لي طيب امسك المصحف، مسكت المصحف قال نقرأ، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به، قال لي وقف، قال لي لما قلت الله يستهزئ بهم، شيخك يقول اللي يقول الله يستهزئ بيكفر، انتبهتوا من جاني هذا الباب العجيب، جزاه الله خيرا والله يجعل في الدوس على ما واه، قال لي قف الله يستهزئ بهم، قال لي ليش وقفت وشيخ يقول اللي يقول الله يستهزئ يكفر، قلت والله هذا كتاب لله والله اللي قال، انا والله ما ندخل ولا كسل وامرني الله بهذا الكل، قال لي بارك الله فيك، فانت عندما تقول الله يستهزئ بهم يوم القيامة بيسألك عبدي ليش قلت الله يستهزئ بهم، وإذا سألك ما لك مخرج، إلي مخرج أنت قلت، والله ما ندخل، أنت قلت الله يستهزئ بهم وكنت أقرأ كتابي، اقرأ وقرأ كتابك الله يستهزئ بهم، قال لي بارك الله فيك بارك الله فيك، فبدأ يقول المخرج، قال لي شيخ جاب المخرج على المشاكلة، كلمة المشاكلة مثل استهزاء، لكن أنا أثبت لك شيء عليه أئمة السلف كلهم، ها. قال الله جل وعلا لا يستهزئ ابتداء، ألهت استهزاء ابتداء مذموم حقيقة ثابتة، فأنا إذا استهزأت فيك ابتداء مذموم، أما إذا قلت لك كذا وإنت قلت لي كذا الإثم علي وما عليك شيء لأنه أنا بدأت الاستهزاء فيك، إذن الاستهزاء ابتداء مذموم في حق الله وفي حق العباد، لكن الاستهزاء بالمستهزئ فضيلة، وأتاني بشيء من كتاب الله، قال لي كل الصفات الدنيئة الاستهزاء الكيد المكر الخداع كل مقرون، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم جزاء وفاق، يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله، إذن فيها قيد والقرآن قيدها، نقول يستهزئ بمن يستهزئ، لا يستهزئ ابتداء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يستهزئ بمن يستهزئ ويمكر بمن يمكر ويخدع من يخدع، هذا المخرج يا أخوي، وغير هذا يعني يمكرون ويمكر الله، طيب أنا قلت يمكر الله، الله بيسألني يوم القيامة ليش قلت يمكر الله، معاذ الله أنت اللي قلت يا ربي وأنت تعبدتني بكتابك، والله ويمكرون ويمكر الله إلي بكل حرف 10 حسنات إلي بكل الله يستهزئ بهم إلي بكل حرف 10 حسنات تعبد بي فيها، فحقيقة لقيت المخرج وجدت والله ظلينا عليه، هو مات يمكن بالواحد 61 على زمن الوحدة، ظلينا عليه يا شيخ التكلة مات وقر عيننا بالتوحيد، قال نعم يا ابني كلامكم حق وأنا مخطئ، وتوفاه الله على العقيدة السليمة، يا الله يستهزئ بهم، طيب النبي يقول الله في السماء وأقر القائل الله في السماء، زوجتي الذي تقول زوجني الذي في السماء، زوجني الله من فوق 7 سماوات، ونحن نقول لا لا لا تكون في السماء، يا أخي أنا لما أقول في السماء والله يا ربي أنت قلت آمن ثم في السماء، أنت اللي قلت مو أنا، ورسولك أقر القائل قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة وأجمعت الأمة على صحة الحديث، فما ظل وراها وراء، والله أعلم. وما حكم القول إن الله في كل مكان بدليل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ في قبل ما أجيب، في حلب في باب الفرج صوفي وشيوعي وعلى سمعي وغفر، الشيوعي سأل الصوفي قال له أين ربكم؟ قال له في كل مكان، الخبيث يدخل على سمعي وغفري، طالع كبريت من جيبه وقال لي يعني الله في قلب الكبريت، فتحها وقال لي يعني الله في قلب الكبريت، قال في كل مكان، فراح الخبيث مسك الكبريت داسه برجله من الشيوعي، هذه نتيجة حتمية صحيحة، كل من صيغ العموم، وعندما نقول الله في كل مكان أي في كل مكان لا يخلو منه مكان، في كل مكان، ثم يقول لا مكان، وبعدين يقول لك الله في كل مكان. هذا بإجماع أمة محمد، كفروا الذي يقول وكفروا المعتزلة بقولهم بخلق القرآن والله في كل مكان، كفروهم واخرجوهم عن الملة باتفاق الأئمة وباتفاق الأمة. نعم، فأنا لو قلت لك أنما تقول الله في كل مكان يعني موجود في المراحيض، موجود في زرائب الخنازير، موجود في المركز، معاذ الله، من يقول هذا؟ من يدعي؟ أم تعدمه بقى علينا استدلوا متعدموا بقى علينا استدلوا وهو معكم أينما كنتم. أنا أذكركم بشيء اللي عاش على زمن أحمد سعيد، كان يقول نحن معكم يا أحرار العراق، نحن معكم في كل مكان، ويحكي من مصر، من مصر. قلت لك روحوا أنا معك. موسى عليه السلام قال أصحاب موسى إنا لمدركون، والفرعون لحقنا، قالوا كلا إن معي ربي سيهدين. ففي هنا المعية معية الذات أو معية كلا وحفظ، معية نصر. أبو بكر الصديق قال والله يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا، قالوا يا أبا بكر ما ذلك باثنين الله ثالثهما، إيش خايف؟ لا تحزن إن الله معنا. يا ترى معهم بذاته في الغار إلا بكلاءته، نعم، وبصره وعينه وحفظه؟ بلى. إذن المعية معيتين، إما أن تكون معية الذات وتقول الآن الله معنا في المسجد هنا، فيكم أحد يدعيها؟ لا. إذن ماذا معنا؟ معنا بعلمه، ولذلك قالوا الله نعم فوق عرشه بائن عن خلقه وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان، حقيقة علمه في كل مكان، ما من ذرة في الملكوت إلا ويعلمها. نعم، أما الله في كل مكان كذب، هذا كذب، هذا افتراء عليه. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، الخبير بالله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الخبير بالله، فاسأل به خبيرا. إذن الله يقول لمحمد فاسأل به خبيرا، يعني اسألني أنا، اسأل ربك. لكن نحن الآن نقول أعلم الناس بالله محمد بن عبد الله، فنسأله فوجدنا يقول الله في السماء ليس في الأرض، فيقول مثلا يستدل بآية وهو في السماء إله وفي الأرض إله. هذا اللي يقول أنه الله فوق والله تحت، في الأرض في السماء، هذا مو عربي، هذا حقيقة أنه عجمي، هذا يا إيراني يا أسترالي يا بريطاني يا إلى آخره، هذا مو عربي. الإله المعبود، فلو قلت لك من معبود السماء؟ الله. من معبود الأرض؟ الله، أليس كذلك؟ إذن وهو في السماء إلى المعبود، وفي الأرض معبود، أهل السماء يعبدوه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن فيه أنت الآن مخلوقات قليلة جدا بالنسبة الملائكة، الملائكة في بيت فوق الكعبة اسم البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، تقوم الساعة ما أجاهم الدور، وكيف كم عددهم هذول؟ إذا من يوم الله خلق السماوات ويصلون في البيت المعمور، أول فوج يصلي تقوم في القيامة ما أجاهم الدور، الله أكبر، كم هذول؟ وكل يوم يصلوا 70,000 كل يوم، وتقوم الساعة ما أجاهم الدور، تعرف عددهم؟ لا. إذا في فوق يعبدون، أطت السماء وحق لها أن تأط، كيف أطيط الرحل تلاقيه يزعزق من شدة الحمل، إذا كان حمل ثقيل السماوات أطت وحق لها، مع أن سمكة 500 سنة وثقلت بالملائكة، ما من شبر إلا وملك ساجد راكع مسبح مهلل مكبر إلى آخره، ما من شبر في السماء، وأطت السماء من حملها، أطت من حمل الملائكة اللي فيها، جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد المشرق، 600 جناح، 600 أفق لجبريل، بطرف بريشة جناحاته قرى لوط كلها قلبها، وإذا بها سافلة عليها، قلعها قلع من الأرض، قلع وقلبها سافلها عليها بطرف جناح. إذن معبود في السماء، لأن مليارات الملائكة في السماء تعبده، سجد ركع، نعم، وكذلك مليارات الناس يعبدوه، حتى الكافر وإني شيء لله يسبح بحمده. حتى الحصى، حتى الجدار، حتى تكلم عن الطار النعل، حتى القلم، ما في شيء، وإني شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هو معبود في السماء ومعبود في الأرض، ليس معنى أن الله تحت والله فوق، وما هو جزئين. فالناس هي غفلة، حقيقة ثابتة، حقيقة ثابتة تماما يعني. فالله معبود السماء معبود الأرض، وهو معكم. المعية لها عدة أشياء. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، إلى أن قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذا المعية في القرآن لا يحل بشر يكون معية الذات إذا كان الله بينها. مثلا إنني معكما أسمع وأرى، أنا شايف فرعون تحركات، لا تخاف، روح أسمع كلامه وأرى، وإذا عن المؤامرة أنا أكفيكم، روحوا. إنني معكما أسمع وأرى. مثلا الله يقول في قد سمع، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. احفظوها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله خبير بما يعملون. أو كلمة نحو هذه، بدأها بالعلم وختمها بالعلم. إذا ما يكون نجوى ثلاثة إلا الله على علم فيهم. بدأها بالعلم، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. وبعد، ما حكم التأمين ضد الحوادث مثل التأمين على البيوت والأثاث والسيارة مقابل مبلغ من المال يدفع للشركات التأمين؟ وأما التأمين مما لا شك فيه أنه شيء محدث لم يكن مثلا بالقرون الثلاثة ولا بالخمسة ولا بالسبعة ولا بالعشر قرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية. بل هناك إجحاف في هذا التأمين، لتأخذ على حساب الغير. حين أنتم يمكن ما في عندكم مساوئ التأمين قد لا تجدوه هنا، لكن عندنا في الكويت يوميا 10 قتلى، 8 قتلى، 100 سيارة تتعطل نهائيا سكراب، كل من هذا الطيش، لأنه غير مسؤول. تقتل قتيل التأمين يدفع لك، تقتل 10 التأمين يدفع لك، ضرب سيارتك الضارب والمضروب يدفع له التأمين. فلذلك صار موجة عارمة من الفوضى اللي ليس قبلها ولا بعدها فوضى أبدا. عائلة بكاملها والله ما رجع منهم واحد، 8 لبنانيين بس شيعة من الجنوب ما رجع منهم واحد. فالتأمين يدفع للقاتل والمقتول، ومن أين لكم هذا؟ والقتيل 10,000 دينار كويتي، الأجلة بثمن آلاف، الكويت 12,000، حتى تفريق في الدية، الكويت 12,000 وابن البلد الأجلة 10,000 8,000. طيب 8,000 هذه أنت يا متهور قتلة 5 6 تأخذ تأمين يدفع لك الدية، مع أن الدية ليست على فرد قتلت ليس عمدا، إنما خطأ. الدية على عاقلتك، على قبيلتك، على عشيرتك، مو على الناس. فلا، بعد ذلك كل سنة الإحصاء الأخير 85 مليون دينار، كانت 45 مليون، الآن بلغت 80 إلى 85 مليون كل سنة تأخذ من الكويت إلى شركات التأمين الأجنبية. شركات التأمين في الكويت يأخذ اللي يقوم منهم 5% فقط، والباقي كله لشركات تأمين أجنبية، يهودية أو إنجليزية أو فرنسية أو ما شابه. 80 مليون سنويا تذهب لشركات التأمين، وكل في البنوك الله الإسلامية كذلك. الشركات تأمين أموالها في الربا، حقيقة في إجحاف يعني. في عندهم قواعد مرور، مثلا إن ضربت من وراء قد أنت تكون مخطئ. في ناس كثيرة عندنا يبقى ماشي على المياه، ما تشوف إلا ضرب فجأة فرامل مشان يخسر السيارة، مسكر به فروح يضرب فرامل وزادك ضربه. ولكم يا جماعة هذا اللي ضرب بريك وخرب بيته أنا ماشي وياه على وتيرة. لا أنت ضربت من وراء أنت المحكوم. وبروح نطفني سيارته هالسكراد يخلي لي إياها جاهل الجهل أضربني. هذا إجحاف هذا مو دين. حقيقة إخوة إن الحلال بين وإن الحرام بين. لكن مع ذلك نقول في الكويت إجبار. يجب أن تؤمن أو ما في سيارة. يعني كل ما مسكوا غرامة مخالفة حدث ففيه يعني ما تستطيع تحرك ساكت. فلا يمكن يقول أنا إذا كنت مضطر فأنا مضطر. ما أنا مضطر لله ما أسوق السيارة أبدا. وإذا كنت مضطر لا حول ولا قوة إلا بالله فمن اضطر غير باغي ولا عدم فلا إثم عليه. لكن أتوخى وأدير بالي على سيارتي وأحافظ عليها وما أتهور. والله بعيني واحد قدامنا ماشي وروج إذا بأدرك الطرق معنا ثلاث سيدات في الشارع فاضطر لأدرك الطرق ومال كذا فإذا في عندنا رصيق الإسمنت إذا هذا الأفندي قلب ورفع من فوق الإسمنت والله طار يدور واحد منهم نزل سقط من الشباك وسقط للأرض طلع سالم وهي مع الدورة الدورة الدورة وإذا هذاك الثاني تحت وربصتها الربصة هذاك يجي مجنون يوقف قدام السيارة والسيارة تغص تغص لحتى اجوا الناس وقفوا شالون تحت السيارة ولك شو السرعة هذه بعدين كان الطريق له ويميل على الجنبين وإذا بها تكلب فوق الجدار وهبطت للأرض قتلت صاحبها. فإخوة مسألة هذا طيب هذا بده ياخذ تعويض كامل طيب انت مجرم البعيد انت مجرم انت اللي ماشي اللي بتروج ما يعرف يعرف التأمين بده يدفع لك. طيب قتيل 12000 كويتي 12000 دينار سيارة كذا طيب شو المسألة هذا كيف ياخذها حلال حقيقة يعني والله أعلم. المقصود من السؤال هذا ليس على تأمين الأشخاص إنما على تأمين كل شيء كل شيء التهوية كل السيارة الآن كل الحكي على السيارة. ممكن لو سمحت مثلا سؤال موجه يعني تابع للسؤال هذا تفضل. الوضع في إسرائيل يختلف عن بعض الدول العربية. الوضع في استراليا بالذات او في الدول الاجنبيه يختلف عن الدول الاسلاميه. مثلا لنضرب مثلا فنقول مثلا عندي سياره مثلا قد اشتريتها ب1000 دولار استرالي مثلا نوعين من التامين في هذه الديار. النوع الاول بيسموه كاملا والنوع الثاني أنت تؤمن إذا كان مثلا إذا ضرب إذا مثلا عطلت بعض السيارات يدفع التأمين للطرف الآخر ولا يدفع لك. فهذا التأمين مثلا بالذات مثلا أنا عندي سيارة ب1000 دولار لو مثلا ضربت سيارة ب1,000,000 دولار ما عندي الاستعداد أن أدفع لهذا الشخص. فبكون يعني أديت نفسي إلى بموقف بالمجلس القانون فأعطي. ففي نوع من التأمين تؤمنه لجانب لطرف واحد يدفع التأمين للرجل الآخر إذا حصل أي حادث. هذا الشامل؟ نعم الشامل. لا هذا ليس شاملا. هل يدفع مثلا هذاك سيارته ب1,000,000 دولار التأمين يدفع لصاحب السيارة التي هي بمبلغ 1,000,000 وأنت تصلح لنفسك. طيب حتى لو كنت محقوقا يعني افترض مثلا أنت تمشي في الأسفل أنت لا محقوق وأنت الذي تعمل عليه أخطأت في منهج سيرك وضربت هذا المليون ألا تغرم فيها شرعا؟ تروح تغرم هذلات في المليون وأنت تطلع بريء. هو مسألة فات فيك ما يؤاخذ شرعا ما يؤاخذ فأنت ما تؤاخذ شرعا واحد ضرب لي هذا أحسن صحيح يعني إذا سمحت تأتين البيت ونبحث على نطاق واسع هنا ما في مجال لأخذ الرد صحيح. نعم تفضل. على سبيل الضرورة فبعض الناس يعتبروا التأمين هو ضرورة. والله قلت لك فمن اضطر غير باغ ولا عادل ولا يكون على حساب غير وأنا مجبر رغم أنفي هنا ما في إجبار في الكويت إجبار إما تأمن ولا ما في سيارة إجبار ما في يعني أي إنسان ما عنده تأمين لسيارته على طول وقفوه ويأخذوه محاكمة ما في. رجل يستدين من البنك لشراء بيت ويسدد بالتقسيط مع الربا يقول أنا مضطر لا أستطيع إلا هكذا أي لا أستطيع أن أشتري بيتا إلا هكذا هنا ضمن الضرورة الشرعية ضربت لكم مثلا حسيا رجل له 4 نساء وكل امرأة لها 10 أولاد فصاروا 45 واحد 4 زوجات ورجلها 40 ولد وانقطعتم في صحراء لا ماء ولا غذاء ولا شيء وبدأتم تموت واحد وراء واحد فجاء وراء تريدة وقال لكم يا جماعة أنا بعطيكم بس تعطيني حرمة من حريمك أفعل فيها وأعطيك اللي بدك إياه هل تعطي؟ قال لا والله منطي يخفى وما أدريش فيه وكبر قلت يا رجل أنتم مضطرين ولكن المرة نعد خلاص خليه هذا وطلقها وانتهت تخلص تسلموا 43 نفر أو 44 نفر تسلموا قال لا بالله منطي مين هو إلا هون قلت والله تعطيه المرأة باختيارك الشخصي نعم وتقدمها له أهون من درهم ربا يا شيخ الربا 70 حوبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه كأنك فعلت أمك تحت ستار الكعبة والناس يرون هذا أدنى أبواب الربا فمضطرب تروح تفعل في أمك ما حد يفعلها تروح تعطي زوجتك لو أحد يفعل فيها والله ما تفعلها إلا بيوت يفعلها معقول من مات دون عرضه فهو شهيد فما راح يسلميها مشان أسلم ولو سلميها أهون من الربا الربا إلى كل وإن كثر يمحق الله الربا ويرد الصدقات يمحق الله الربا محق ما في خير والله عندنا مثال يقول اللي بدي يحوز مال بدي يعلي باب بيته بدك تستأجر استأجر وبعدين في مثلا عندنا في الكويت في مثلا إخوة 1000 2000 3000 فأنا ممكن مثلا من كل واحد 10 يجمعوا لي المبلغ كله واشتري فيه اعطيه 50 دينار او 100 دينار كل شهر من معاشي بدوره وبدوشه هذا موجود عندنا في تعاون مثل الجالية نفسها مثلا الحين لا تأخذ من الايرانيين في الكويت كيف ملكوا الكويت كيف ملكوا اقتصاد الخليج كله يأتي رجل من ايران ولا فلس كل مستودعات المخازن تحت امرته بده نجار آلات النجارة جاهزة يعطوها يقبلوها الخشب كل شيء موجود يحسبوها عليه ويشتغلوا سبة بالتقسيط فيعطوه مكان 700 دينار أجرة المحل يعطوه العدة يعطوه كذا فين يتعاونوا على البر والتقوى فالجالية في إمكانة تنتج في إمكانة تخرج نعم أما صار مثل حسب يعني كيف أنا هذا بيت ذات مالا كيف أخليه ذا البلدين لا في إمكاننا ننتج إنتاج كبير وين في توادهم وتراحمهم خلينا أطول بهذا السؤال المهاجرون والأنصار جاء المهاجرون ولا شيء أبدا تركوا أموالهم وأولادهم وطلعوا بأجسامهم فقط فالنبي آخى بينهم وبين الأنصار ورئيس الأنصار وزعيمهم هو وأبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري آخاهم فقال يا أخي أنا أغنى الأنصار أكثر الأنصار مالا ما في أحد أغنى مني وعندي زوجتين انظر أحبهما إليك طلقتها لك وزوجتكها ولك شطر مالي إيه قال له هات عبد جيبه لا معاذ الله قال له بارك الله لك في مالك وأهلك دلونا على السوق ما طمع فيه رغم انه اعطاه نصف ماله واعطاه زوجتين قال له روح شوف اللي وهذا المشهور عن سعد اذا طلق زوجة لا يمكن يستطيع بشر على ارض الدنيا يتزوجها من بعده من غيرته وقال له اخره على زوجتين شوف اللي احلى واحدة فيهم خذها وطلقت لك اياها وزوجتك اياها ولك شطر مالي ماذا كان قال بارك الله لك في مالك واهلك دلوني على السوق لهم في تعاون في اخاء كالجسد الواحد اذا الجالية تفعل صحيح ولما اراك تضحي مالك قدامي والله تعظم في عيني وتكبر في عيني واحترمك واقدرك الى الابد وما انسى لك فضلك للابد فكان الصحابي يموت بجانب الصحابي يعني يموت يجي شربة الماء تطوف على 10 15 جريح 15 يموتوا وكل واحد يؤثر الثاني يجي شربة ماء تقدم له واحد يسرق كله روح اعطيه يصرخ الثالث راح أعطيه، يموتوا كلهم ما وصلتهم شربة الماء، يؤثر بعضهم على بعض، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كانوا خير أمة وخرجت في الناس، شعب حي. نعم ثالث إن كان الحين أي أحد يشتري سيارة مثلا 1000 دينار رأسا يمنون يا الجماعة خذ وروح اشتريها نقد، يوفر حاله 300-400 دينار في النقد، ويعطيه كل شهر 50 دينار 100 دينار. قال لهم لو أعطيت 50 دينار وظلت 50 شهر ما بتهمني ولا بتأثر علي، هذا موجود عندنا هناك. فأنتم هنا باستطاعتكم تساعدوا بعضكم. فتاة الآن كل اقتصاد الخليج بيد الإيرانيين، ليش؟ كل متطلباته بده النجار يروح البلاش الحداد قطع غيار وكل شيء يجيبه وفيهم بهذا شوي، وإذا به ملياردير. بعضهم يسقى على الحمار، ما يجيب تركات مي على الحمار، الآن له ناطحات سحاب من تعاونهم، يعطوه. وأنتم إمكانكم هذا بارك الله فيك، ما تحجوا إلى الربا، الربا إلى كل من ينكسر. ولعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، ملعونين، مصيبة كبيرة، والله أعلم. هذا حديث عن القنوت في الفجر. نعم. يقول أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح والوتر. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. نحن من ننكر القنوت في الصلوات الخمس؟ مين اللي يتهمنا أنه ننكر القنوت في الصلوات الخمس في النوازل؟ هذا مجمع عليه عند الأمة، ولا يحل مسلم أن ينكره. فواحد في صلاة الفجر في الظهر في العصر في المغرب رفع يده وقال اللهم لعن يهود، اللهم كذا، اللهم انصر أصحاب الحجارة عليهم، ما نقول يا أخي شو عمل؟ قنوت النوازل مستمر إلى يوم القيامة، كل ما نفرد بالمسلمين نازل ندعو الله. نعم ما لاحظ المعنى. لكن حسن ابن علي ريحانتان نبي قال لي يا جدي علمني دعاء أدعو به في وتري، في وتري وتروح تحطه بالفجر، فكان يدعو بالفجر الوتر دعاء الفجر شهر كامل ثم تركه في البخاري مسلم. فأنت افتكرت أن النبي قنت بالفجر ونسيت تركه بالبخاري مسلم؟ قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية، قال عصية عصت الله ورسوله حتى أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتابت القبيلة كلها وأسلموا وحسن إسلامهم، والله قال له ليس لك من الأمر شيء ثم تركه في البخاري ومسلم. متفق عليه الحديث يا جماعة كلاية القرآنية بالثبوت، ثم تركه. لكن قنوت النوازل صار المفعول يوم القيامة، صار علينا مصيبة، اللهم لعن كذا، اللهم لعن اليهود، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم اللهم ادري. أما قنوت الوتر في الفجر، هذا قنوت الوتر ليس نازلة، لا اللهم اهدني في من هديت دعاء رقيق، هذا موضع الوتر، علمني دعاء ادعو في وتري، قال كل اللهم اهدني في من هديت. فروح نعكس القضية ونشيل الوتر ونحطه في الفريضة، هذا مو ديننا. هذا كان إذا دعا في الفريضة، إذا دعا لقوم أو دعا على قوم بعد أن يرفع من الركوع يقول اللهم انجي الوليد، يا أخي أسرع، اللهم انجي الوليد ابن الوليد، اللهم عليك بمضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فكان إذا دعا لأقوام يدعى بالفريضة أيضا، هذا باستمرار، لكن مش اللهم اهدني في من هديت، لا هذا ما ورد قط. وبعد ذلك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنطوا، اي بني بدعه لانه ما كانت غير شهر ترك. فانت لماذا لا تترك؟ تكون في نوازل، ابعد النازله، مش اللهم اهدني في من هديت، وتروح تحور الدعاء نبي النبي تحوره تكون بسافل علي وتزيد عليه وتنقص منه، هذا مو من هذه النبوه. ولا مين اللي نكر دعاء القنوت بالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ ما احد. قنوت الصلوات الخمس، فتخصيص بالفجر هذا لم يشرع، لما بدك تقنط بالصلوات الخمس. الحين في الكويت يقنطون على اليهود ويدعون كل مساجد الكويت تقنط على الانتفاضه، يدعون للصبيان الحجاره ويدعون على اليهود، ما احد انكر عليهم وكلهم يجمع شو عم تعملوا، لكن ما يجي يقول لك اللهم اهدني في من هديت، لا. وبعدين مش في صلاة الفجر، في الصلوات الخمس بارك الله فيك، في الصلوات الخمس يقنط، وهذا هدي النبي قنط بالصلوات الخمس. متفق عليه بالبخاري ومسلم، قنوتا بالفجر والعشاء، قنوتا بالفجر والظهر والعشاء. في رواية غير البخاري ومسلم قنوتا في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يدعو على أكوان. فلما أسلموا الله قال ليس لك من الأمر شيء، فقطعه فتركه. لما أنكرنا قنوت النوازل في الفرائض مع هذا الله، لكن نكرنا اللهم اهدني في من هديت باستمرار، هذا لا ننكره ولا نزال ننكره ونشم الغار عليه ونقول كما قال الصحابي بدع الاستمرار عليه. ثلاثة من العلم الأربعة تركوه، ثلاثة من العلم تركوه، الخلفاء تركوه، الصحابة تركوه، النبي تركه. فمن واجبنا كمسلمين نترك شيئا الناس أن أدعو، فنقول هذا غير مشروع. نعم، وخاصة دعاء اللهم اهدني في من هديت، يشيل اللي في القنوت يحطه بالفجر، هذا مدين. كان يقنط بالفجر ولا كان يقنط بالعشاء والوتر، كان يقنط بالظهر والوتر، هذا متفق عليه ومتواتر عن النبي، لكن شهر واحد وترك. فأنت اترك، تبقى عندنا النازلة، كل ما نزلت نازلة ادعي، ما حد يمنعك. أما اللهم اهدني في من هديت، من أين لك؟ من أين لك؟ ومين من الأئمة الأربعة وافقك إلا الشوافع فقط، والخلفاء والصحابة كلهم خالفوا. ومع ثلاثة من الأئمة الأربعة، أنا لو قلت لك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة مع ثلاثة من الأئمة الأربعة في كفة، والشافعي وحده في كفة، والله يرجع الشافعي إلا الشافعي كان يغضب عليه، كل أخذت كلها والكفة النبي تروح ترجع له فيها، والله العظيم ما يرضاها، والله إلا يأكل في حلق ويشهد في حلق الناس. هذا شيء واضح، ما يحتاج إلى أكثر من هذا حقيقة. يعني تفضل. بعض الناس يقول إن أرواح الموتى تطوف على أهل الدنيا وتتعرف على أحوال الأقارب، يقولون مثلا نفسه طلبت الرحمة عندما يذكرون موته، كما القول في ذلك؟ لا يعد أن يكون كلام لا دليل له ولا برهان. نحن نقول كل هاتوا برهانك، ماذا علم غيرك؟ فلما كل الأرواح تطوف أقول لك هات البرهان. فيمسك التي قضى عليها الموت، هذا قول الله، فيمسك التي قضى عليها الموت، خلصها لشوفك. الروح لا تعود إلا معجزة لنبي عين أخوي، مش لعبة، رب هذا كبير يريد أن يعظم. فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى، النائم بعد واللي قضى عليه الموت مسكها. يا فعليين في السجين بتقول له ترجع الرسول، يلا رجع. قلت لك مثلا الأنبياء، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه يقول ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحه فأرد عليه السلام. حقيقة ثابتة، نعم، ما من مسلم يسلم على النبي إلا يرد الله عليه روحه، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، في حقائق ثابتة. إذا الأنبياء أحياء وروحهم ترجع عليهم متى شاء الله ومتى يأخذها متى شاء، هذا نثبتها. أما تعال أبوي في القبر شو عرفني الراحب، أقول له السلام عليك يا يوسف الله ينزله، شو عرفني حلم غير. نعم إجاني خبر عن السماء الراس والعين، أقول نعم ترجع له روحه ويرد عليه. أما إذا قلت لك يرد عليه وما أنت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يقدر بشر يسمع أو هو يسمع أبدا إلا بواسطة الملائكة، يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. أنا لما كنا السلام عليك يا رسول الله والله لا يسمعني، إنك لا تسمع الموتى. ففي ملك حديث ثاني يقول أعطاه الله أسماع العباد، فيأخذ الصلاة ويقول يا محمد فلان يقرئك السلام فيسلم عليك. الملك يبلغ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام إنك لا تسمع الموتى. فكيف إذا محمد بن عبد الله في ملائكة سياحين يبلغوه، أنا أبوي إلى ملائكة سياحين يبلغوه؟ ما هذا الخبر؟ ما أعلم، والله ما أتكهن. وإذا أتكهن قلت نعم بدي بينه بدي دليل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة، فالإنسان يكون وقاف على الغيب، ما لما نتعدى النص فقط. قال رد الله عليه روحه، أقول النبي ترد عليه روحه ويرد عليك السلام. الرسول عن عندي بينة، إذا لكيت الله كله ربها يحشتك، لكن ذاك الناس من أين لك؟ من أين لك؟ ما عندي. إذا هذا طواف الأرواح أنت تنزل للدليل، أقول لك كل هاتوا برهانكم ولا الكفر بالصمت وجزاك الله خير. فإذا عندك بينة بحديث صحيح عن النبي أنها تطوف، أقول معك، أقول معك وأقول نعم تطوف. إذا ما فيه الكفر بالصمت وجزاك الله خير. بعض الناس يستدل بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حي طري، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حي فيدعوه، ويقول هو لم يموت هو في قبره حي، فأنا أدعو حي ولا أدعو ميتا؟ أدعو حيا، إحنا كلنا الآن إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة الصلاة، يبلغوني. إذا لا يسمع مباشرة منك في ملائكة تبلغ، فأنت عندما تقول يا رسول الله المدد هل يسمعك؟ وهل هناك ملائكة تبلغه؟ وهل هذا العمل مشروع؟ احنا كنا الكم والكيف، كيف كان الصحابة موقفهم بعد وفاة النبي؟ كانوا يقول يا رسول الله أغثنا. معاوية وعلي 70,000 قتيل، مين من 70,000 صحابي وتابعي قال يا رسول الله أغثنا؟ أو علي كل يا رسول الله تعشوف معاوية شو عمل فينا؟ معاوية كل يا رسول الله شوف علي شو عمل فينا؟ 70,000 قتيل شنكتنا انهدمت. في واحد دعا لا ورب الكعبة، ليش؟ الله غلام، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أنا لو سألتك أسأل النبي أو أسأل رب النبي؟ طيب محمد ابن عبد الله يأمرني، قال لي إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسألني وأنا روح أسأل وأترك الله، هل أنا استجبت؟ والله ما استجبت لله ولا استجبت للنبي صلى الله عليه وسلم، والله هو قال لي إذا سألت فاسأل الله.